الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، تقدم الكلام عليه. قال الفقهاء: ولو كثرت الفوائت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولما جاء في الترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حبس يوم الخندق من حديث ابن مسعود فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومن حديث أبي سعيد الخدري في النسائي قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا، وذلك قول الله تعالى: فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فأقام بلال الظهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم العصر كذلك، ثم المغرب كذلك، وذلك قبل أن ينزل قوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعلى ذلك فيجب قضاء الفوائت ولو كثرت، ولكن هذا يقيد بألا يضره ذلك ببدنه أو بماله أو بمعيشة يحتاج إليها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلو أنه عليه مثلا عشرات الصلوات فإنه يصلي بحيث لا يضر ذلك ببدنه ولا بماله ولا بمعيشة يحتاج إليها، وهذا هو المشهور في المذهب. وهل تقضى معها نوافلها؟ المشهور في المذهب أنها إن قلت قضيت معها، وإن كثرت لم تقضى. ولذا لم يقض النبي عليه الصلاة والسلام النوافل يوم الخندق لأنها قد كثرت. وعن الإمام أحمد رواية أن التي تقضى هي سنة الفجر فقط، يعني إذا كان عليك فوائد فإنك تقضي منها سنة الفجر، وهذا أصح، لأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى سنة الفجر مع فائتتها، فالأقرب أن ذلك يخص سنة الفجر، لكن إن قضى معها غيرها من الفوائد فلا بأس. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه، إذا نسي سقط الترتيب، وهو ظاهر الحديث المتقدم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إن ذكرها في حاضرة وهو يصلي الحاضرة ذكر أن عليه فائتة، فالمذهب أنه يتم الحاضرة حتى لا يبطل عمله، فإذا فرغ منها صلى الفائتة ثم أعاد الحاضرة لما جاء في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: والصواب وقفه، كما قال هذا أبو زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم، فالصواب وقفه. من نسي صلاة فلم يذكر إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام. هذا الصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه. والقول الثاني في المسألة وهو قول المجد بن تيمية واختيار شيخ الإسلام أنه أنه يتم الصلاة التي يصلي ويكفيه هذا، فإذا فرغ منها صلى الصلاة التي نسي، صلى الصلاة التي نسي، فلا يلزمه أن يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام، يعني الصلاة الحاضرة، ما دام أنه قد ذكر وهو يصلي، ما دام أنه قد ذكر وهو يصلي، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام وقول المجد ابن تيمية كما تقدم. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه كما تقدم دون الجهل، قالوا لتفريطه، فلا يسقط الترتيب بالجهل لحصول التفريط منه. وقال الآجري وهو من الحنابلة، وهذا القول هو الراجح، إنه يسقط بالجهل كالنسيان، إنه يسقط بالجهل كالنسيان، يعني إن كان مثله يجهل، فإن كان مثله يجهل ذلك فإنه يعذر، فالذي يصلي بلا ترتيب جاهلا وكان مثله يجهل فإن صلاته تجزئ عنه في أصح القولين، وهو قول الآجري من الحنابلة. قال: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، إذا كان في حاضرة، إذا كان في وقت حاضرة وخشي أنه إن اشتغل بالفائتة فات عليه وقت اختيار الحاضرة، فإنه يقدم الحاضرة، لأن الحاضرة آكد من الفائتة، لأن الحاضرة آكد من الفائتة، فالحاضرة آكد من الفائتة، يعني إذا قدر مثلا أن الشمس تصفر في الساعة 5 عصرا مثلا، فاستيقظ ولم يصلي الظهر فتوضأ، فبقي زمن يسير، إن صلى فيه الظهر فاته وقت اختيار الحاضرة، فنقول له تصلي الحاضرة أولا ثم تقضي الفائتة، لأن الفائتة، لأن الحاضرة آكد. وهل يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة؟ المشهور في المذهب لا. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسقط، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية للإمام أحمد معناها صحيح وإن كان في سندها جهالة: إلا الصلاة التي أقيمت، فهذه صلاة قد أقيمت فكانت آكد من غيرها، فإذا أتيت المسجد ولم تصلي الظهر مثلا وقد أقيمت العصر، فإنك تصلي العصر مع الإمام ثم تصلي الظهر، فيسقط الترتيب. هذا ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الإمام مسلم في صحيحه، يعني إلا المكتوبة التي قد أقيمت، هذه الصلاة التي قد نودي لها وهي مثلا العصر وأقيم لها، فإنك تصليها ثم تصلي بعدها الفائتة، هذا هو القول الراجح. قال: ومنها ستر العورة بفتح السين، يعني تغطية العورة، من شروط الصلاة ستر العورة أي تغطيتها، والستر بالكسر ما يغطى به من ثوب ونحوه، وستر العورة بالإجماع من شروط الصلاة، كما قال هذا ابن عبد البر رحمه الله وغيره، قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال المفسرون أي عند كل صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، ومنها ستر العورة، كما أنه يتجمل بالثياب فيزيد على ستر عورته التي يأتي بيانها بالتجمل، ولذا قال الفقهاء إنه يستر رأسه، يعني يستحب أن يستر رأسه لأن هذا من التجمل بالصلاة. وقد جاء في وقد روى الطبراني بإسناد صحيح كما قال ابن كثير عن تميم الداري أنه اشترى رداء بألف درهم أو بألف دينار يلبسه في الصلاة، أنه اشترى رداء بألف دينار أو بألف درهم يتزين به، يعني يتجمل به للصلاة. إذن ستر العورة بالإجماع من شروط الصلاة. وهنا ينبغي أن ينبه على أن العورة في الصلاة هي غير العورة عن النظر، فعورة النظر شيء وعورة الصلاة شيء آخر. ولذا قال شيخ الإسلام ليس في الكتاب ولا في السنة ما ليس في الكتاب ولا في السنة أن ما يستره المصلي عورة، ليس في الكتاب ولا في السنة أن ما يستره المصلي عورة. فعورة الصلاة هذه تكون في الخلوة وفي غير الخلوة، وعند وجود من ينظر وعند عدم وجوده. ولذا فإن المرأة تصلي بالخمار وإن كانت في قعر بيتها، هذه عورة المصلي، هذه عورة المصلي. إذن عورة المصلي شيء وعورة النظر شيء آخر. هذا لأنه يقع في كلام بعض الفقهاء خلط بين هاتين المسألتين. قال فيجب بما لا يصف بشرتها، يعني بما لا يصف البشرة يعني اللون، فلا يبين سواد ولا بياض ولا حمرة. وأما كون الحجم يبين فلا حرج باتفاق العلماء لمشقة التحرز من ذلك. إذا كان حجم العورة يبين لكن لونها لا يبين، فالثوب قد ستر اللون لكنه لم يستر الحجم، فإنه لا حرج في ذلك باتفاق العلماء، لا في عورة المرأة ولا في عورة الرجل. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة. اتفق العلماء على أن السرة ليست من العورة التي يجب سترها في الصلاة، وأما الركبة فالجمهور كذلك وأنها ليست من العورة. وذهب الأحناف إلى أنها عورة لما روى الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الركبتين عورة، لكن الحديث لا يصح. وعلى ذلك فالصواب أن الركبة ليست بعورة، ويدل على هذا ما جاء في البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ركبته فلما دخل عثمان غطاها، ونحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. فالركبة ليست من العورة. واتفق العلماء على أن السوأتين يعني القبل والدبر عورة. بقي لنا الكلام في الفخذ. الفخذ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه عورة لحديث جرهد الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والقول الثاني في المسألة وهو قول المجد واختاره واستظهره في الفروع، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن جرير الطبري وابن المنذر، أن الفخذ ليس بعورة، أن الفخذ ليس بعورة، واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وإن ركبتي في غزوة خيبر لتمس فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم انحسر الثوب عن فخذه فإني لأنظر وإني لأنظر بياض فخذه وإني لأنظر بياض فخذه. وهذا يدل على أنه ليس بعورة لانكشافه من النبي عليه الصلاة والسلام أولا، ولأن أنسا أخذ ينظر إليه، فإنه قال: وإني لأنظر إلى بياض فخذيه أو فخذه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حديث أنس يعني هذا أسند، وحديث جرهد أحوط، وقد ضعفه البخاري لاضطرابه، فحديث جرهد ضعيف. وجاء عن ابن عباس في الترمذي بإسناد ضعيف نحوه، وفي الترمذي أيضا عن محمد بن جحش وعن علي في أبي داود، لكنها كلها ضعيفة. فإن قيل: ألا يقوي بعضها بعضا؟ فالجواب: إنما يقوي بعضها بعضا حيث لم تخالف الأحاديث الصحاح. أما والأحاديث الصحاح كحديث أنس تخالفها فإنها لا تحسن بطرقها. وعلى ذلك فالراجح أن الفخذ ليس بعورة، ولكن هذا في غير الصلاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما في الصلاة فإنه عورة. في الصلاة عورة، يعني ليس عورة أي الفخذ ليس عورة من جهة النظر، لكنه عورة في الصلاة. ويدل على هذا ما جاء في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان واسعا فالتحف به، أي الثوب، وإن كان ضيقا فاتزر به، أمر، والأمر للوجوب، إذا اتزر به غطى فخذيه. ولذا فلا ينبغي أن يكون الخلاف المتقدم في الصلاة كما قال هذا شيخ الإسلام، وإنما هذا في عورة النظر. إذن الفخذ عورة في الصلاة لكنه ليس بعورة في النظر. قالوا: مثل ذلك الأمة وأم الولد والمعتق بعضها، عورة هؤلاء ما بين السرة إلى الركبة. فالأمة وإن كانت بالغة فعورتها ما بين السرة إلى الركبة. واستدلوا بما جاء في المسند والدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة. ويجاب عن هذا بأن هذه عورة نظر، والصواب أن عورة الأمة كالحرة في الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الخمسة إلا النسائي: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا هو قول أهل الظاهر. فهذا الحديث يعم الأمة، إذن الأمة كالحرة، ويأتي الكلام على الحرة. عورة الرجل إذن ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة، مثله ابن عشر سنين مثله عند الفقهاء. وأما ابن سبع المميز فإن عورته في المشهور في المذهب هي الفرجان فقط. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يعني في النظر واللمس لا في الصلاة، وهو كما قال. فينبغي أن يكون هذا كذلك في النظر لا في الصلاة، لأن الأصل أن الصبي يشترط عليه ما يشترط على الكبير، فالذي يترجح أن الصبي ابن سبع عورته كعورة الرجل كابن عشر، كابن عشر. إذن ابن سبع وابن عشر والرجل كلهم عورتهم ما بين السرة إلى الركبة، وأما من دون سبع فليس له عورة ولا تصح صلاته كما تقدم لكم في درس سابق. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها. الحرة كلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها اتفاقا. وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. واستثنى العلماء الوجه بالاتفاق، قالوا لأنه يحتاج إلى كشفه، يحتاج إلى كشفه، إذن تغطي كل شيء في الصلاة إلا الوجه، والكلام هنا كما تقدم على عورتها في الصلاة. قالوا لأن الكشف تحتاج إليه المرأة وهي تصلي. واستثنى الجمهور خلافا للمذهب وهو رواية عن الإمام أحمد الكفين أيضا، فقالوا إلا الوجه والكفين، هذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور. قالوا لأن الكفين كذلك يحتاج إلى كشفهما كما يحتاج إلى كشف الوجه، وهذا هو الصحيح. واستثنى الأحناف وهو قول المزني من الشافعية، صوبه في الإنصاف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القدمين كذلك، يعني من الكعبين، أن القدمين كذلك يجوز للمرأة أن تكشفهما وهي تصلي، أن تكشفهما وهي تصلي للمعنى المتقدم، وهي الحاجة إلى كشفهما. فإن قيل: فما الجواب عما جاء في سنن أبي داود من حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالجواب أن هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، تفرد برفعه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار، ورواه موقوفا، ورواه موقوفا مالك وابن أبي ذئب، وهذا هو الصواب. فالصواب أنه موقوف على أم سلمة من قولها، على أنه موقوف على أم سلمة كما رواه الحفاظ. ثم إن أم محمد بن زيد لا تعرف، ثم أيضا هذا الحديث فيه: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، وظاهره أنه يجوز لها أن تكشف باطن القدمين، وهم لا يقولون بهذا، أي الجمهور وهم لا يقولون بهذا. وعلى ذلك فالذي يترجح أنه يجوز للمرأة في الصلاة أن تكشف عن القدمين. قال: ويستحب صلاته في ثوبين. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها. تقدم كل الحرة يعني البالغة عورة إلا وجهها، وأما غير البالغة فقالوا إنها كعورة الرجل، والذي يترجح خلافه كما تقدم، وأنه لا فرق بين الصغير والكبير في شروط الصلاة، وأن الصبية الجارية التي بلغت 7 سنين فأكثر هي في الصلاة كعورة، هي في الصلاة كعورة الحرة البالغة. قال: ويستحب صلاته في ثوبين، يعني إزار، يعني إزار ورداء، يعني إزار ورداء. قالوا: لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو لكلكم ثوبان، أو لكلكم ثوبان. ظاهره أنه يستحب أن يصلي في أكثر من ثوب، وقال عمر كما في البخاري: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. إذن يستحب أن يصلي الرجل في ثوبين. قال: ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. في النفل يكفي أن يستر عورته التي تقدمت وهي ما بين السرة إلى الركبة، هذا في النفل. لو أن رجلا صلى وتره مثلا في الليل أو صلى الراتبة وليس عليه إلا إزار فقط، أو ليس عليه إلا السروال فقط، فلا حرج في ذلك في النفل، لأن النفل مبناها على التخفيف، ولأن العادة أن تصلى النفل أن تصلى النافلة في البيت، والناس في البيوت يخففون عادة من ثيابهم. ولما جاء في أبي داود وهو العمدة في هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد بعضه عليه، ثوب واحد غطاء صلى به النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه على عائشة، ومثل هذا يبعد أن يزيد على التأزر به، أن يزيد على التأزر به، يعني يبعد أن يكون قد اتزر به وارتدى مع أن بعضه على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن يكفي في النفل ستر العورة. قال: ومع أحد عاتقيه في الفرض. مع أحد عاتقيه في الفرض يعني في الفريضة يجب، وهذا من مفردات المذهب، أن يستر أحد عاتقيه. العاتق ما بين المنكب، ما بين الكتف إلى العنق، هذا الموضع الذي يكون بين الكتف وبين العنق يسمى بالعاتق، يسمى بالعاتق. فيجب أن يستر أحد عاتقيه في الفرض. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء. وفي أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في السراويل ليس على كتفيه شيء، ويحمل هذا كما تقدم على الفريضة دون النافلة. إذن لابد أن يستر أحد العاتقين، أن يستر أحد العاتقين. وعن الإمام أحمد وهو قول القاضي من الحنابلة أنه لا بد أن يستر العاتقين جميعا، وهو ظاهر الحديثين المتقدمين، فلا بد أن يكون الستر للعاتقين جميعا في الفريضة. والمذهب أنه ولو وصف البشرة، لو أخذ رداء خفيفا شفافا بحيث أن البشرة يبين لونها، قالوا فيكفي. وفي هذا نظر كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لأنه ما دام أنه عورة في الصلاة فيجب أن يكون من جنس غيره، يجب أن يكون من جنس غيره مما لا يصف البشرة، مما لا يصف البشرة. قال: وصلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة. المرأة يستحب أن تصلي في درع وهو القميص، نسميه الآن بالثوب، وأن تصلي بالخمار الذي تديره على رأسها، وتصلي بالملحفة التي نسميها بالعباءة أو تسمى بالجلال. هذا هو المستحب، وهو قول عائشة رضي الله عنها كما روى ذلك سعيد بن منصور في سننه، ورواه أيضا عن عمر محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه عن عمر كما قال ذلك صاحب الفروع، وقد ذكره الموفق عن عمر وأعزاه كما تقدم صاحب الفروع إلى محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه عن عمر، وهذا باتفاق العلماء، هذا المستحب للمرأة. قال: ويجزئ ستر عورتها. لو أن المرأة صلت بثوب واحد فقط، قسم منه على رأسها وبقية ذلك على بدنها فيكفي هذا ما دام أنه لا يصف البشرة، ما دام أنه لا يصف البشرة. قال ومن، قال ومن يعني يكفي للمرأة أن تستر عورتها فقط، يعني يكون عليها ثوب يغطي جميع البدن، إن قلنا بجواز كشف الكفين والقدمين تكشف الكفين والقدمين وكذلك الوجه، ويدار هذا الثوب على جميع على جميع على جميع بدنها على جميع بدنها. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، إلى أن قال أعاد، من انكشف بعض عورته ولو ناسيا، هذا كله تقرير المذهب، وفحش زمنا وحجما، فحش يعني كثر في العرف، يعني يعد في العرف هذا الذي انكشف كثيرا، وعد الزمن في العرف طويلا، فنقول إنه يعيد ولو ناسيا. هذا رجل وهو يصلي انكشف شيء من العورة على سبيل النسيان لا العمد، المتعمد ولو كان يسيرا، المتعمد ولو انكشف من عورته شيء يسير فإن عليه أن يعيد، لكن الكلام هنا في الناس، سهى فانكشف بعض عورته، بعض عورته، وهذا الذي انكشف كان فاحشا يعني كان كثيرا في العرف، وبقي منكشفا زمنا طويلا في العرف، فنقول أعد، لكن لو كان يسيرا حجما أو يسيرا زمنا أو يسيرا حجما وزمنا فإنه لا يعيد. هذا هو تقرير المذهب. والقول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية هو الراجح، أن من انكشف شيء من عورته ولو يسيرا مع القدرة والذكر يعني خلاف النسيان فإنه يعيد، من انكشف من عورته ولو شيئا يسيرا وهو قادر على تغطيته، قادر على التغطية ولم يكن ساهيا بل كان ذاكرا فإنه يعيد، لأن العورة يجب سترها ولا يجوز أن يظهر منها ولو شيء يسير، ولا يجوز أن يظهر منها ولو شيء يسير، فإن كان ذلك على سبيل النسيان ولو فحش، ما دام أنه على سبيل النسيان فإنه لا يؤخذ عليه العبد، لأن فعل المحذور على جهة النسيان يعذر به المكلف ولا تبطل به العبادة. وعلى ذلك فإذا انكشف على الراجح شيء من عورته ولو يسيرا تعمدا فإن صلاته تبطل، وإن انكشف شيء ولو يسيرا مع النسيان، ولو انكشف شيء ولو كثيرا مع النسيان أو مع العجز فإنه لا شيء عليه. قال أو صلى في ثوب محرم عليه، صلى في ثوب محرم، كان يصلي في ثوب حرير فلا تصح، وعند الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الراجح لأن الجهتين منفكتان، فنقول صلاته تصح وقد ستر عورته، لكن لما كان قد ستر عورته بثوب محرم فإنه يأثم، سواء كان هذا الثوب مغصوبا أو كان ثوب حرير فصلاته تصح لكنه يأثم، أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس. فرق الحنابلة في المشهور بين هاتين المسألتين، من صلى في ثوب نجس فإنه يعيد، ومن حبس في بقعة نجسة فإنه لا يعيد، قالوا لأن الثاني بغير اختياره، وأما الأول فهو باختياره، يمكنه أن يصلي عريانا، لكنه اختار أن يصلي بثوب نجس. ليس الكلام في من صلى بثوب نجس مع وجود ثوب آخر، ليس الكلام في هذا، هذا يأتي. من لم يجد ثوبا طاهرا فصلى بثوب نجس فيأتي الكلام عليه، لكن الكلام هذا رجل اضطر فصلى بثوب نجس، قالوا فإنه يعيد، وإن حبس في موضع النجس فإنه لا يعيد، قالوا لأنه في المسألة الثانية بغير اختياره، وهذا التفريق كما قال شيخ الإسلام ليس بمؤثر، لأن كلا منهما، هذا الذي صلى في ثوب النجس وهذا الذي صلى في بقعة نجسة محصورا محبوسا، فكلاهما قد فعل ما أمر به، وقد قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن كلاهما قد فعل ما أمر به، هذا الذي لبس الثوب النجس واختاره على أن يصلي عريانا، وهذا الذي حبس في هذا الموضع النجس. قال ومن وجد كفاية عورته سترها، من وجد كفاية عورته سترها. عندكم وبناء؟ طيب في أحد معه الروض؟ من وجد كفاية عورته سترها، من وجد كفاية عورته سترها. نعم، لا هذه تأتي بعد ذلك. من وجد كفاية عورته سترها، هذا رجل يقول إني أجد من الثياب ما يكفي عورتي. نقول استر العورة، استر العورة واكشف رأسك مثلا، لكنك اختر ستر العورة وجوبا، يعني ما عنده إلا ثوب يكفي ليغطي عورته. قال وإلا فالفرجين، قوله من وجد كفاية عورته سترها هذا ظاهر، لكن ذكره لما يأتي بعده من المسائل. وإلا فالفرجين، يقول أنا ما وجدت إلا قطعة صغيرة فقط تكفي للفرجين، نقول إذن تغطي الفرجين، لأن الفرجين أفحش، لأن الفرجين أفحش. قال فإن لم يكفيهما، يقول ما عندي إلا قطعة تكفي إما القبل وإما الدبر، فيغطي الدبر لأن الدبر أفحش، لأن الدبر أفحش. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، يقول ما عندي ثوب أصلي فيه فأعاره رجل بلا طلب، يعني لم يستعر وإنما أعير، فإنه يلزمه القبول لأنه لا منة تلحقه، لا منة تلحقه، بخلاف ما إذا استعار طلب العارية فلا يلزمه أن يستعير لما في ذلك من المنة، يصلي عاريا، يصلي عاريا ولا يلزمه أن يستعير لما في ذلك من المنة، وهذا هو المذهب. كذلك أيضا لو أن رجلا وهب له هبة، وهب له ثوبا هبة، فلا يلزمه القبول لما في ذلك من المنة، وهذا هو تقرير المذهب. فإن وجدها تباع بثمن المثل أو بزيادة يسيرة لزمه شراؤها مع القدرة، لزمه الشراء مع القدرة. قال وإن أعير، يعني لا إن استعار، سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري، هنا الآن يذكر المؤلف صفة صلاة العاري، قال ويصلي العاري بالإيماء، يصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني بالاستحباب لا بالوجوب، استحبابا لا وجوبا، يصلي قاعدا، فإن شاء صلى قائما، يومي بالركوع والسجود، فإن شاء سجد وركع، فإن شاء سجد وركع. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة، وهو ظاهر كلام الخرقي، وهو ظاهر كلام الخرقي، وهو قول في المذهب، أنه، واختاره جماعة من الحنابلة، أنه يجب عليه أن يصلي قاعدة، أنه يجب عليه أن يصلي قاعدة وأن يومئ بالركوع والسجود، يعني أن هذا ليس للاستحباب وإنما للوجوب، أن العاري يجب أن يصلي قاعدا وأن يومئ بالركوع والسجود. يدل على هذا أن ستر العورة لا يسقط في الفرض ولا في النفل، وأما القعود وكذلك الركوع والسجود فالقعود يسقط، فالقيام يسقط إلى القعود، والركوع والسجود يسقطان إلى الإيماء في النفل على الراحلة، في النفل على الراحلة يومئ بالركوع وفي السجود، يومئ بالركوع وبالسجود، ويصلي في كل نافلة قاعدا إن شاء. وعلى ذلك فستر العورة آكد، لأن ستر العورة لا يسقط لا في فرض ولا في نفل، لا في فرض ولا في نفل. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وهو قول في المذهب. قال: ويكون إمامهم وسطهم، الإمام يكون وسطهم، قالوا وجوبا هنا، وجوبا إلا في ظلمة، يكون الإمام وسطهم لأن هذا أستر له، إلا في ظلمة فله أن يتقدم عليهم. قال: ويصلي كل نوع وحده، يصلي كل نوع وحده، الرجال يصلون وحدهم والنساء يصلين وحدهن، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. إن كانوا في موضع واحد لم يمكن أن يصلي هؤلاء وحدهم وهؤلاء وحدهن، فإنا نقول إن الرجال يصلون والنساء يستدبرن الرجال، فإذا انتهى الرجال من الصلاة صلت النساء واستدبرهن الرجال. ومذهب الحنابلة أن الجماعة لا تسقط حتى عن العراة. والقول الثاني وهو قول للشافعية أنها لا تشرع لهم، أنها لا تشرع لهم الجماعة، وهذا أصح، هذا أصح، لأن في كشف العورة من العار والفتنة ما لا من الحرج ما تسقط بمثله الجماعة، قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالراجح أن الجماعة لا تشرع لهؤلاء العراة. قال: فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدى. إن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة يعني وهو يصلي، فإنه يستر ويبني، يستر عورته ويبني، يعني يتم صلاته. رميت إليه وهو يصلي عاري، رمي إليه ثوب، رمي إليه ثوب، نقول خذه واستر به بدنك وابني على صلاتك. وإلا ابتدى، إن كان قد طرق عليه الباب طارق وقال خذ معي لك ثوب استر به عورتك، قد وضعت هذا الثوب عند الباب والباب بعيد، يحتاج إلى عمل كثير، يحتاج إلى عمل كثير يبطل الصلاة، فنقول له اقطع صلاتك والبس الثوب ثم صلي من جديد، يعني استأنف الصلاة، تبدأ الصلاة من جديد. قال: ويكره في الصلاة السدل، لما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة. ما هو السدل؟ السدل أن يضع الرجل ثوبه على كتفيه هكذا، يعني أن يضع ثوبه على كتفيه هكذا من غير أن يرد أحد الطرفين إلى الجانب الآخر، يعني لا يقول هكذا، لا يرد الطرف هذا إلى الجنب، إلى الجنب هذا، أو الطرف هذا إلى الجنب، إلى الجنب هذا. وليس تحته ثوب، وليس تحته ثوب، يعني ما في ثوب تحته أو كان تحته ثوب، سواء كان تحته ثوب أو لم يكن تحته ثوب لا فرق، يعني أن يضع الرداء هكذا على ظهره على عاتقيه من غير أن يرد أحد الطرفين إلى الجهة الأخرى، سواء كان تحته ثوب أم لم يكن تحته ثوب. وهذا هو المشهور في المذهب، هذا هو السدل. فإن قيل فلما نهي عنه، فالجواب أن في ذلك تشبها باليهود. ولذا روى الخلال أن علي رضي الله تعالى عنه رأى رجالا يصلون مسدلين، فقال كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم، كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم يعني من مدارسهم. فإن كان مما يلبس تارة على هذه الصفة كالمشلح مثلا أو القباء وهو ما نسميه بالكوت، فهذا قد ذكر شيخ الإسلام اتفاق الفقهاء على أنه لا يكره، لأن هذا مما يلبس عادة على هذه الصفة. الناس يعني ما يسمى بالبالطو، الكوت، القباء هذا أو المشلح، من الناس من يلبسه هكذا على هذه الصفة من غير أن يدخل هذه اليد هنا وهذه اليد هنا. فهذا الذي يلبس تارة هكذا لا نقول إن من فعله فإنه يكره. وأما الذي يأتي بالرداء فيضع الرداء على كتفيه من غير أن يرد أحد الطرفين فهذا هو السدل الذي يكره، سواء كان تحته ثوب أم لم يكن تحته ثوب. قال واشتمال الصماء. واشتمال الصماء، اشتمال الصماء، الفقهاء يفسرون اشتمال الصماء بالاضطباع، بالاضطباع يعني كالذي يفعله المحرم لكن مع انكشاف المنكب، مع انكشاف المنكب، يعني ينكشف المنكب ليس تحته ثوب، يعني يصلي وقد برز وانكشف أحد كتفيه. هذا هو تفسير الفقهاء. وأما اللغويون فإنهم يفسرون اشتمال الصماء بأن يتجلل بالثوب الواحد لا يبدو منه شيء، يعني يقول به هكذا، يدير هذا الثوب على بدنه هكذا بحيث أنه لا يبدو منه شيء، فهذا إذا رفع يديه رفعهما داخل ثوبه، وإذا سجد وضع يديه وهما في الثوب وهكذا، هذا يكره. لكن تعريف الفقهاء هو المعتمد، ولذا قال أبو عبيد والفقهاء أعلم بالتأويل، لأنهم أعلموا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء هذا في الرواية، فقد ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء في رواية للبخاري والحديث من حديث أبي هريرة، وهو أن يصلي الرجل في الثوب الواحد فيضع الثوب على أحد شقيه ويبقى الآخر ليس عليه شيء، ويبقى الآخر ليس عليه شيء. هذا يدل على تفسير الفقهاء كما تقدم. والمشهور في المذهب أن ذلك يكره، وعن الإمام أحمد أنه يحرم، وهذا أصح لما تقدم لكم في أن الواجب عليه أن يصلي في الفرض وقد غطى جميع منكبيه، ليس له أن يكشف لا هذا المنكب ولا هذا المنكب. وأما النفل فتقدم لكم أنه لا ينهى عن ذلك، وعلى ذلك فلا ينهى عن اشتمال الصماء في النفل، وإنما ينهى عن ذلك في الفرض لما تقدم لكم في المسألة السابقة. قال وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، للحديث المتقدم، وأن يغطي الرجل فاه، إذن يبقى وجهه مكشوفا لا يغطي لا فمه ولا أنفه، لكن إن احتاج إلى ذلك لزكام أو لحر شديد يلفحه الهواء الحار أو لهواء بارد، أو بأن يكون أيضا في السجاد غبار الذي يصلي عليه ونحو ذلك، فإن له أن يغطي فمه وأنفه ولا يكره ذلك للحاجة. قال: وكف كمه ولفه. كف الكم بأن يجذبه هكذا، يجذبه هكذا، هذا كف. وأما لفه بأن يطويه، بأن يطويه، فيطوي ثوبه، يطوي ثوبه أو يجذبه إلى أعلى، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وقرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يدخل في هذا طرف الشماغ أو الغترة، وأنه لو رفعهما فإن ذلك لا يكره، لأن الشماغ والغترة يلبسان تارة كذلك، كما تقدم في كلام شيخ الإسلام في القباء. فلو أنه رفع هكذا شماغه أحد طرفيه أو غترته فإن ذلك لا يكره، لأن الشماغ والغترة يلبسان تارة على هذه الصفة كما تقدم. قال: وشد وسطه كزنار. شد وسطه بحبل رقيق كالزنار الذي يلبسه الذمي ليميز عن المسلم، ليميز عن المسلم، فيكره. والأظهر هو التحريم، لأن هذا من التشبه بالكفار. قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء تحرم في ثوب وفي غير الثوب كإرخاء العمامة. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك السراويل وكذلك الأزر وكذلك المشالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. والمشهور في المذهب أنه إن كان لغير خيلاء فيكره، إن كان لغير خيلاء فيكره. وعن أحمد أنه يحرم أيضا ولو لغير خيلاء، وهذا أصح. يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، فإنه من المخيلة. وفي البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي النساء: لا حظ للكعبين من الإزار، لا حظ للكعبين من الإزار. قال: والتصوير. وقد جاء في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قال: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي حتى أتعاهده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلاء. فهنا يقال إنه ينزل يسترخي من غير قصد، ومعلوم أن مثل هذا ينافي الخيلاء منافاة تامة. عادة الرجل الذي يمشي وينزل ثوبه ويرفعه هذا أبعد الناس عن الخيلاء. وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خرج وهو يجر إزاره عليه الصلاة والسلام. قال: والتصوير واستعماله. التصوير سواء كان منسوجا أو كان مرسوما باليد أو كان مجسما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: كل مصور في النار. وهذا لما كان له روح، لما كان له روح، لا لما كان شجرا أو غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي قال: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، أي للرجال، أي للرجال، لما جاء في الترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي موسى: أحل الذهب والحرير للذكور من أمتي، أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، وحرم على ذكورها. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة والمجد ابن تيمية، الذهب المقطع للرجال. ما المراد بالذهب المقطع؟ يعني الذهب اليسير التابع لغيره، الذهب اليسير التابع لغيره. عندما تضع في السيف في مقبضه شيء يسير من ذهب، أو فالذهب هنا يسير بالنسبة إلى السيف الذي صنع من حديد وهو تابع لغيره، ليس منفصلا. إذا كان منفصلا لو أنه يسير جدا يحرم اتفاقا، لكن إذا كان يسيرا بالنسبة إلى غيره وهو تابع لغيره. مثل أيضا لو أنه وضع عقرب الساعة من ذهب، أو وضع خيطا يحيط بالساعة من ذهب، أو وضع كذلك في مشلحه شيء من خيوط الذهب ونحو ذلك، فإن هذا جائز عند شيخ الإسلام ومن وافقه. ويدل على ذلك ما جاء في النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب إلا مقطعا، قالوا والذهب يحل للنساء كله مقطعه وغير مقطعه، فدل على أن النهي هنا يتوجه إلى الرجال، على أن النهي يتوجه إلى الرجال، وأن الرجال لهم أن يلبسوا الذهب المقطع، أن يلبسوا الذهب المقطع، يعني الذهب اليسير التابع لغيره، وهذا هو الراجح. أما الفضة فالمشهور في المذهب هو التحريم. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم أن الرجال لهم أن يلبسوا الفضة، قال ابن القيم ولا نص ولا إجماع في المنع منها، وهذا فيما جرت عادة الرجال بلبسه، يعني لا بنحو سوار أو نحو ذلك، لكن لو لبس خاتما من فضة أو خنجرا من فضة أو نحو ذلك، أو استعمل قلما من فضة ووضعه كاللباس على ثوبه، فإن ذلك كله جائز. ويدل على ذلك ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة. وعلى ذلك فالراجح أن الرجل له أن يلبس من الفضة ما جرت عادة الرجل بلبسه، يعني مما كان من ملبوس الرجال لا ما كان من ملبوس النساء، لأن التشبه بالنساء محرم. قال قبل استحالته، الذهب إذا استحال تحول أصبح معدنا آخر، ذهب ذهبيته لونا وجرما، ذهبت لو ذهبيته لم يبقى لكونه ذهبا لا اسم ولا معنى، فهذا جائز، بمعنى أنه إذا صهر لم يخرج منه شيء، إذا صهرناه لم يخرج منه شيء، يعني طال عليه الزمان حتى أصبح كمعدن آخر لم يبقى للذهب منه أي شيء، فهذا لا حرج فيه، هذا مستحيل، تحول إلى عين أخرى. قال وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا. الحرير محرم لحديث أبي موسى المتقدم، ولما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلبس الحرير، لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فينهى عن ثوب الحرير يعني للرجال. وجاء في حديث حذيفة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن لبس الحرير والديباج وأن يجلسوا عليه، وأن يجلسوا عليه، والديباج نوع من الحرير. وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعني لو خلط الحرير بالقطن مثلا فننظر إن كان القطن أكثر ظهورا فإنه يحل، وإن كان الحرير أكثر ظهورا فإنه يحرم، فإنه يحرم، وإذا استويا يحل، وإذا استويا يحل. هذا هو تقرير المذهب، يعني إذا خلطنا القطن بالحرير فننظر ما هو الأكثر ظهورا منهما، فإن كان الأكثر هو الحرير حرم، وإن استويا حل، أو كان القطن هو الأقل فإنه يحل. والقول الثاني في المسألة هو وجه في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام، أنه يحرم وإن كان القطن هو الأقل أو إذا استويا، إلا موضع الأصبعين أو الثلاث أو الأربع كما يأتي بيانه. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القسي والمعصفر. والقسي نوع من الثياب يخلط فيه القطن والحرير، يخلط فيه القطن والحرير. إذن لا يحل حتى لو خلط مع الحرير شيء آخر إلا ما يأتي استثناؤه، وهو أحد الوجهين في المذهب. قال: أو لضرورة، إذا لبس الحرير لضرورة فلا بأس، لضرورة كأن لا يجد ثوبا يلبسه إلا ثوب حرير، أو يجد بردا فيحتاج إلى لبسه، أو حرا فيحتاج حرا شديدا يعني يؤثر على بدنه فلا يجد إلا ثوب حرير فيضع هذا الثوب على بدنه، هذا ضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. هذه ضرورة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. أو حكة، الحكة حاجة، الحكة حاجة، يعني إذا كان يلبسه للتداوي فهذا مرخص فيه، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير في سفر لحكة كانت بهما، يعني حكة شديدة، مرض، مرض في الجلد، حكة شديدة، فجوز لهما لبس الحرير. أو مرض لما تقدم لأن المرض حاجة، أو حرب، يجوز أن يلبس في الحرب لأن هذا يظهر غنى المسلمين ويظهر قوتهم، ويظهر قوته، وقد قرر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أو حشو، لو أنه لبس ثوبا محشوا بحرير، عندنا ظهارة وعندنا بطانة، الظهارة ما يظهر والبطانة ما يمس البدن، ما يمس البدن، تسمى بطانة، يعني عندما مثلا تأتي إلى مثل هذا المشلح، هذه ظهارة وهذه بطانة، مثل ما نسمي نحن بالفروة، ما يكون من جلد أو ما يكون من صوف هذا ظهارة، وما يكون من فرو هذا يسمى بطانة. الكلام هنا ليس لا في الظهارة ولا في البطانة، في الحشو الذي يكون في داخله، فإذا حشي في داخله بحرير فلا بأس. ومن ذلك ثوب الخز، وثوب الخز قال الإمام أبو داود: قد لبس ثوب الخز 20 صحابيا أو أكثر، منهم أنس والبراء. وقد ذكر ابن حجر أن هذا قد جاء عند ابن أبي شيبة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ثوب الخز هذا سداه من حرير، عندما يأتي النساج لينسج يضع أولا السدى، السدى يذهب هكذا طولا، يذهب هكذا طولا، ثم يأتي باللحمة، اللحمة هكذا عرضا تحيط به السدى، فالسدى يكون كالحشو، السدى يكون كالحشو في داخل هذا الثوب المنسوج، لكن ما يحيط به ظهارة وبطانة هذا يسمى باللحمة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كما في أبي داود: إنما نهي عن الحرير المصمت، وأما العلم من الحرير، وأما العلم من الحرير وسد الحرير فلا بأس، وسد الحرير فلا بأس. إذن السدى وهو ما يصنع في ثياب الخز يكون السدى هكذا في الداخل، بحيث إنك إذا مزقت الثوب ظهرت خيوط الحرير من داخله. هذا ثوب الخز، هذا ثوب لا حرج فيه. قال: أو كان علما 4 أصابع فما دون، كما تقدم في الذهب. لو أن رجلا وضع الزري الذي يكون في مشلحه من حرير، حسبناه فوجدناه في مجموع الثوب، في جميع الثوب وجدناه 4 أصابع، أصبع هنا وأصبع هنا وأصبع هنا، المجموع 4 أصابع، فلا بأس بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو 3 أو 4، إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4، إذن هذا يستثنى، لكن هذا يكون كما تقدم في مجموع، في مجموع الثوب، يكون هذا في مجموع الثوب. قال: أو رقاعا، كذلك لو رقع الثوب بقطعة من حرير فلا بأس بذلك، لكن تكون 4 أصابع فأقل. أو لبنة جيب، الجيب هذا الذي يكون مدخلا للرقبة، لو أنه وضع هذا من حرير، يعني فصل ثوبه ووضع هذا من حرير، أو وضع هذا من حرير، أو وضع الأزرار كذلك مثلا من حرير، فلا بأس بذلك. وسجف فراء، سجف الفراء يعني حاشية الفراء، الفروة لها حاشية في الأسفل، هذه الحاشية التي تكون في الأسفل وقد تكون في الأعلى كالزري للمشلح، لو وضعت 4 أصابع فما دون من حرير فلا بأس بذلك. قال: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. يكره المعصفر، المعصفر هو ما يصبغ بالعصفر فيكسب حمرة، فاللون يكون حمرة، فاللون يكون حمرة، فهذا يكره في المشهور في المذهب، يدل على ذلك ما ثبت في الحديث المتقدم الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القسي والمعصفر. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الله بن عمرو ثوبا، ثوبين معصفرين، فقال: إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما، إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما. ومن العلماء من قال بالتحريم، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري 7 أقوال، وأصحها كما قال وأصحها المنع، أصح هذه الأقوال 7 هو المنع، هذا هو ظاهر الحديث. فإن قيل: فما الجواب عن لبس النبي عليه الصلاة والسلام للحلة الحمراء؟ فقد جاء في الصحيحين عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء فما رأيت شيئا أحسن منه، يعني لا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك، فما رأيت شيئا أحسن منه. قالوا: إن هذه الحلة الحمراء كما قال ابن القيم هي من برد اليمن، وهي سوداء اللون فيها خطوط حمر، سوداء اللون فيها خطوط حمر، وعلى ذلك فالنهي إنما هو للأحمر الخالص، أما مثل هذه الشمغ التي نلبسها فيها بياض هذه جائزة، أما الأحمر الخالص قطعة حمراء فإن الرجل ينهى عن لبسها، فإن الرجل ينهى عن لبسها. وأما المعصفر فهو الذي يصبغ بالعصف، فهو الذي يصبغ، وأما المزعفر فهو الذي يصبغ بالزعفران، فقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، أن يتزعفر الرجل. العلماء اختلفوا، هل النهي من أجل اللون وهو الصفرة الذي يصبغ بالزعفران يكون أصفر اللون، أم أن النهي للرائحة لأن الزعفران فيه رائحة طيب، أم أن النهي للمحرم، أم أن النهي للمحرم؟ فالمشهور في المذهب أنه يكره الصبغ بالزعفران للونه. والقول الثاني وهو قول المالكية اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن ذلك إنما ينهى عنه المحرم فقط، وهذا هو الراجح. يدل على ذلك ما جاء في البخاري، ما جاء في سنن أبي داود، ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ منها ثيابه، فيسأل عن ذلك فيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بها فما كان شيء أحب إليه منها، كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته، كان يصبغ عليه الصلاة والسلام بها ثيابه كلها حتى عمامته. فالذي يترجح أنه لا يكره إلا أن يكون ذلك في حق المحرم. ننتقل إلى يعني درس الطحاوي، يكون درس